بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: وحدثني عبد الحميد ابن بيان قال: حدثنا خالد عن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: قال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث يعني يتعلق بفضائل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه يخبر أنه بعد إسلامه أنه ما حجب أو ما حجب عن رسول صلى الله عليه وسلم وما حجب رسول صلى الله عليه وسلم ولا رآه إلا تبسم، وهذا يدل على عظم منزلة هذا الصحابي وفضله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمله هذه المعاملة، ولعل ذلك أنه كان كبيرا في قومه، وأن يعني في يعني وأنه يعني يحصل على يديه يعني هداية قومه، لأنه كان كبيرا فيهم وشريفا فيهم، وأيضا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته وما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق الكريمة. فالحديث يدل على يعني فضل هذا الرجل العظيم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وذكر يعني في الحديث الأخير أنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يثبت على الخيل، فوضع يده على صدره ودعا له وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فأجابه أو سأل له الشيء الذي طلبه، وزاده على ذلك بأن يكون جعله هاديا مهديا. وأيضا كلمة التثبيت أيضا أطلقت، يعني فهو يسأل لأنه كان لا يثبت على الخيل، وقد جاءت الدعاء في التثبيت مطلق، يعني بأن يثبته الله على هذا الشيء الذي يريده وأن يثبته على الحق والهدى، وزاد على ذلك المطلب الذي طلبه وأتى بهذا اللفظ العام الذي يشمل مطلبه ومطلب غيره، والتثبيت زاد على ذلك بأن يجعله هاديا مهديا، مهديا في نفسه وهاديا لغيره، يعني مستفيدا مفيدا راشدا مرشدا، تحصل له الهداية في نفسه ويسعى إلى هداية غيره، وتحصل الهداية لغيره بسببه. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن بيان بن بشر الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. وهؤلاء الثلاثة أحمسيون من بجيلة، يعني بيان بن بشر وقيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله. وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حا وحدثني عبد الحميد بن بيان عن خالد عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير. أعد. قال: حا وحدثني عبد الحميد بن بيان عن خالد عن بيان عن قيس. خالد بن عبد الله الواسطي، يعني هما واسطيان، يعني عبد الحميد وشيخه خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن إسماعيل إسماعيل هو ابن أبي خالد حا قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن إدريس الأوذي عن إسماعيل عن قيس عن جرير إسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل بن أبي خالد أيضا هو من الأحمسيين نعم قال حدثني عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال لها الكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيته فأخبرته فقال فدعا لنا ولأحمس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية قال فنظرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب يده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فانطلق فحرقها بالنار ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطاة منا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان حا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري حا قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وقال في حديث مروان فجاء بشير جرير أبو أرطاه حسين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الجهد العظيم الذي قام به جرير بن عبد الله البجلي ومن معه من قبيلته الأحمسيين وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يريحه وأن يخلصه وأن يقضي على هذا الصنم الذي كان يعني يدعى الكعبة اليمنية يدعى الكعبة اليمنية وقول المقصود باليمنية يعني مقابل الكعبة الشامية يقال الكعبة المشرفة الكعبة الشامية ويقال لهذا الصنم الكعبة اليمنية يعني نسبة يعني أن الكعبة كعبتان شامية ويمنية اليمنية هذا الصنم والشامية يقصدون بها الكعبة المشرفة فعد الحديث الأول قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية ذو الخلصة يعني صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية وكان يقال له الكعبة اليمانية يعني بالنسبة إلى الكعبة المشرفة بأن تلك يقول لها شامية وهذه يمنية لأنه لما وجد هذا الصنم وقال الكعبة اليمنية يعني هذا باعتبار الكعبة التي المشرفة التي هي الشامية نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية قال ذي الخلصة الكعبة الشامية واليمنية الكعبة الشامية واليمنية معلوم أن الكعبة يعني المشرفة هي الكعبة الوحيدة وأما هذه فهي محدثة وقوله الكعبة الشامية واليمنية على اعتبار أن يعني قيل أن اليمنية أنها خطأ وأن الثابت هو الشامية فقط اليمنية فقط. وقيل إن المقصود من ذلك يعني إطلاق هذا اللفظ الذي بوجود هذا الصنم يقال الكعبة الشامية واليمنية، فإذا دمر وقضي عليه ما بقي هناك كعبة يمنية، ما بقي إلا الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين. قال الحديث هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية. نعم، يعني كعبة اليمانية التي هي محدثة والتي قيل لها الكعبة المشرفة بالنسبة لها شامية، وهو يريد أن يذهب هذا الصنم ولا يبقى إلا الكعبة المشرفة التي يطلقون عليها الشامية لما أوجدوا هذا الصنم الذي هو الكعبة اليمانية. فإذا يعني من العلماء من قال إن ذكر الشامية اليمانية إنه خطأ، ومنهم من قال إنه يعتبر صحيح، ولكن المقصود التخليص من هذا الكلام الذي هو إطلاق الكعبة الشامية واليمنية بوجود هذا الصنم الذي يقال له الكعبة اليمنية، فإذا قضي عليه ما بقي كعبتان، ما بقي إلا الكعبة المشرفة. قال فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. وهذا عمل عظيم قام به هذا الرجل العظيم، ومعه 150 من أحمس يعني من قبيلته وجماعته، فكسروه وقتلوا يعني من حوله، وقضي على هذا الصنم الذي يقال له الكعبة اليمنية، وبقيت الكعبة المشرفة التي لا كعبة سواها. قال فأتيته فأخبرته، قال فدعا لنا ولأحمس. لما أخبر الشام بذلك دعا لهم ولأحمس، يعني لهؤلاء الذين يعني قاموا بهذا الجهد وهم من أحمس، ولأحمس الذين منهم هؤلاء القوم 150. قال صلى الله عليه وسلم يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعمة كان يدعى كعبة اليمانية. قال فنظرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب يده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطاه منا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جئتك ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. ذكر يعني هذا العمل الذي قام به جرير مع جماعة من قومه، وأنهم يعني أحرقوها وصارت يعني كالجمل الأجرب، يعني الذي طلي في القطران فصار أسود، فصارت يعني هذا الصنم شبيها به لسوداده بإحراقه بالنار كسوداد البعير الذي يطلى بالقطران وهو أسود فيكون شكله أسود. فقال فأرسل يعني بشيرا أرسل يعني جرير بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال ما جئت إلا وهي كالجمل الأجرب يعني الذي هو مطري بالسواد الذي هو القطران، فيعني فهذا فيه توضيح للقضاء عليها وانتهاء أمرها وأنها كانت بهذا الوصف، وفيه إرسال البشير يعني للتبشير بالفتح وبالنصر. نعم. قال فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس يعني برك مرات. دعا لهم بالبركة، دعا لهم بالبركة 5 مرات، يعني قال اللهم بارك في أحمس وفي خيل أحمس ورجال أحمس، يعني فبرك يعني دعا بالبركة، فقال بارك الله في خيل أحمس ورجال أحمس، قال 5 مرات. نعم. قال فجاء بشير جرير أبو أرطاه حسين بن ربيعة، وهذا فيه تعيين البشير وأنه يكنى أبو أرطاه وحسين بن ربيعة. في الأول أنه هو الذي قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعا لنا ولأحمس، كان يعني إخباره بواسطة الرسول. قال حدثني عبد الحميد بن بيان عن خالد عن بيان عن قيس عن جرير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح الرواسي. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير. قال حاو حدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن مروان يعني الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري. قال حدثني محمد بن رافع عن أبي أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. قال حدثنا، قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا، في رواية زهير قالوا، وفي رواية أبي بكر قلت ابن عباس قال اللهم فقهه. ثم ذكر هذا الحديث فضل بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول دعا له بأن يفقهه الله، دعا له بأن يفقهه الله فقال اللهم فقهه. وكان يعني وضع أو دخل الخلاء أو يعني فوضع ابن عباس له وضوءا يعني ماء يتوضأ به، والوضوء والوضوء يعني بالفتح والضم، الوضوء بالفتح اسم للماء الذي يستعمل، وأما الوضوء فهو نفس الاستعمال، يعني كونه يأخذ الماء ويغسل وجهه وكذا هذا يقال وضوء، وأما إذا كان مفتوحا فالمقصود به الماء الذي يستعمل. وهذه كلمات كلها من هذا القبيل، ما كان بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل، وما كان بالضم اسم لنفس الاستعمال، وهي وضوء ووضوء وطهور وطهور وسعوط وسعوط ووجور ووجور، ويعني وما كان من هذا القبيل فإنه بالفتح اسم للشيء المستعمل وبالضم اسم للاستعمال. وهنا قال بوضوء يعني جاء بوضوء جاء بماء. قال جاء بوضوء، قال من جاء فقال فوضعت له وضوء فلما خرج قال من وضع هذا، قالوا وفي رواية قلت ابن عباس، يعني رواية قالوا يعني يعني الذي قاله الحاضرون، وفي رواية قلت يعني نفس ابن عباس الذي قاله وهو الذي وضع. فقال اللهم وفقه، اللهم فقه، اللهم فقهه. وهذا دعاء في الفقه في الدين، ولهذا حصل له فقه بهذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث أنه كان يعني من أعلم الناس في فهم كلام الله عز وجل. ومن أوضح الأمثلة أو من الأمثلة في ذلك أن جماعة يعني من الكبار كان يعني يحضرون عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحضر معهم ابن عباس، فقالوا إن لنا أولاد مثله وأننا يعني إن يعني ما يحضرون، وأنه يحضر يدعوه ويحضره مع هؤلاء الكبار، فأراد أن يبين لهم يعني عظيم منزلته وفقهه وفهمه، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالوا أنها يعني ذكروا على ما يتبادر منها أن أن أن يعني أن إذا جاء النصر وأنهم يعني يستغفرون الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل. فقال ماذا تقول ابن عباس؟ قال هذا إذان بقرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا جاء نصر الفتح رأيت الناس يدخلون في سبح بحمد ربك قال فهذا إذان بقرب أجله. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فابن عباس رضي الله عنه فهم منها يعني هذا الفهم وما فهمه غيره. فبين عمر رضي الله عنه يعني السبب في كونه يدعوه وذلك لما عنده من الفقه. ومعلوم أن النص الواحد يعني إذا أعطي لجماعة يعني مثلا لو أعطي حديث واحد لجماعة أو لعدد لخمسة أو ستة وقيل لكل واحد من استخرج ما فيه من الفوائد استخرج الفوائد اللي فيه فتجد متفاوتون منهم من يخرج فائدة فائدتين ومنهم من يخرج عشر أو أكثر فالناس يتفاوتون. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من علامة إرادة الله الخير في العبد أن يفقه في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر عن هاشم بن القاسم. أبو بكر بن النضر بن أبي النضر يعني يروي عن جده أبو النضر الذي هو هاشم بن القاسم. أبو النضر هاشم بن القاسم يعني يروي عنه يعني حفيده الذي هو أبو بكر بن أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر. نعم. وأبو النضر يعني هذا يعني هاشم بن القاسم في طبقة متأخرة وفيه أبو النضر في طبقة متقدمة. وهو سالم المدني وسيأتي في هذه الأحاديث التي ندرسها اليوم. نعم. عن هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر الأشكري. نعم. عن عبيد الله بن أبي يزيد. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف ابن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال فقصصته على حفصة رضي الله عنها فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. ثم ذكر هذا الحديث في فضائل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأن ابن عمر رأى في منامه هذه الرؤيا أن بيده قطعة من الاستبرق والاستبرق هو ما غلظ من الحرير يعني الذي الحرير الذي يكون غليظا يعني ليس يعني خفيفا يعني غليظ ولا شك أنه يعني في من ناحية النعومة يعني يكون ناعما ولكنه يعني الاستبرق يقال للذي غلظ من الحرير فكان بيده قطعة من حرير فكان لا يعني كان لا يريد مكان من الجنة إلا راح وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. ليس مكان يريد من الجنة إلا طارت إليه يعني هذه القطعة من الحرير الذي من الاستبرق يعني لا يريد أن تذهب لأي مكان في الجنة إلا ذهبت إليه. فقص أو أمر أو طلب من أخي من أخته حفصة أن تذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أرى عبد الله رجلا صالحا يعني أنه من أهل الصلاح يعني وأهل الاستقامة. وهذا يعني يدل على فضله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرى أنه رجلا صالحا أنه رجلا صالحا. وقيل يعني في ما يتعلق بالاستبرق أو وجه التعبير أن يعني هذه القطعة من الحرير التي يعني لا يريدها أن تذهب لأنها كناية عن العمل الصالح يعني أن هذه القطعة من الحرير التي هي كناية عن العمل الصالح الذي يعني يجعل صاحبه في الأماكن المختلفة من الجنة. نعم. قال حدثنا أبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزهراني العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع بن عمر نافع مولى بن عمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا موسى بن خالد ختن الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه ثم ذكر هذا الحديث وهو أن ابن عمر رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا رؤيا في منامهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبرها لهم وأولها لهم فتمنيت أن أرى رؤيا أعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعبرها وليؤولها قال وكنت امرأ عزبا يعني ليس له أهل يعني ليس متزوج وكان ينام في المسجد وهذا يدلنا على أن النوم في المسجد للحاجة أنه لا بأس به فيعني رأى في منامه أنه جاءه ملكان وذهب به إلى النار وذهب إليها وإذا هي مطوية يعني بئر يعني مثل بئر مطوية يعني مطوية بالحجارة وعليها قرنان والقرنان هما يعني ما يوضع فيه البكرة أو الحديدة التي تكون يعني توضع عليها البكرة فيستخرج بها الماء هذا قالنا قرنان يعني خشبتان توضعان أو تثبتان في فوق يعني البئر عند حافتها وتكون مائلة إلى جهة البئر ويعني يوضع في بين الخشبتين حديدة ويكون وتوضع البكرة في الحديدة ثم يوضع الحبل على البكرة ويعني يسحب فتدور البكرة هذه ويخرج الماء يعني بهذه الواسطة وقال وإذا فيها أناس يعني يعرفهم فقال أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فيعني استقبلهما ملك وقال لم ترع يعني يخاطب ابن عمر وأنه لا يحصل له أن لا يحصل له يعني أن الروعة وأن يكون من أهل النار يعني فهو يسلم من ذلك أقول فهو يسلم من ذلك ولهذا قال لم ترى أنه لا يكون يعني من أهل النار الذين رأى المعذبين فيها فقص ذلك حفصة نعم قصصتها على حفصة قصها على حفصة وحفصة قصتها على رسول الله كالرؤية السابقة فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فبين عليه الصلاة والسلام يعني ثنى عليه بقوله نعمة وأشار إلى يعني أمر يعني يحصل به الكمال ويحصل به زيادة الرفعة وزيادة الدرجة, وهو أن يكون من يصلي من الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا, يعني كان يكثر صلاة الليل, يعني لأن الرسول قال لو كان يقوم الليل. فكمل هذا الشيء الذي يعني العمل الصالح, أو أتى بهذا العمل الصالح في هذا, يعني فضل أيام الليل, وأن يعني وأن أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى. أعيد الحديث. قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا عزبا, وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار, فإذا هي مطوية كطي البئر, وإذا لها قرنان كقرني البئر, وإذا فيها ناس قد عرفتهم, فجعلت أقول أعوذ بالله من النار, أعوذ بالله من النار, أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع, فقصصتها على حفصة, فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق, عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني, عن معمر, معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني, عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري, عن سالم عن ابن عمر, عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن موسى بن خالد ختن الفريابي. موسى بن خالد, نعم موسى بن خالد قال ختن الفريابي, وفي يعني وقيل أنه ختن الفزاري أبو إسحاق الفزاري الذي هو شيخه الذي يروي عنه في الحافل في الإسناد, وختنه يعني زوج ابنته, يقال للرجل يعني إذا تزوج ابنة رجل يقال له ختن فلان, يعني زوج لابنته, زوج لابنته. فقيل إنه ختن للفزاري, ولهذا يعني الحافظ قال الفزاري ويقال الفريابي, ويقال ختن الفريابي, قال ختن الفزاري ويقال ختن الفريابي. والفزاري هو شيخه الذي يروي عن هذا الحديث, وموسى بن خالد هذا يعني لم يروي عنه من أصحاب الكتب الستة إلا مسلم, ولم يروي عن مسلم إلا هذا الحديث الواحد. فإذا هذا الرجل لا يأتي في صحيح مسلم إلا هذه المرة, ولا يأتي في رجال الكتب الستة الباقية, لا يأتي في رجال الكتب الأخرى البخاري وابو داود والنسائي, لا يوجد عندهم هذا الرجل, وإنما يوجد عند مسلم في هذا المكان الواحد وفي هذا الموضع الواحد في هذا الحديث الواحد. وهناك كتاب يعني الذي هو تذهيب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال, لأن كتاب الكمال للمزي تفرع عنه يعني تفرع عنه تهذيب التهذيب لابن حجر, وتذهيب تذهيب الكمال للمزي للذهبي, ثم إن ابن حجر يعني تفرع عن كتابه التهذيب تهذيب التهذيب التقريب, يعني بحيث يعني يذكر الكلام تعريف بالراوي بألفاظ مختصرة, ويذكر درجته وحكمه عنده بأن يكون مقبول أو ثقة أو حافظ أو ما إلى ذلك. ويعني وأما الكتاب المزي الذهبي فجاء الخزرجي وأتى بكتاب الخلاصة, خلاصة التذهيب تهذيب الكمال, وله ميزة هذا الكتاب اللي هو خلاصة التذهيب, فإنه إذا ذكر الصحابة يذكر عدد ما لكل صحابي في الكتب الستة من الأحاديث, وما اتفق البخاري ومسلم عليه منها, وما فرد البخاري وما فرد المسلم. وفيه فائدة أخرى, وهو أن الرجل إذا كان مخلا ليس له إلا حديث واحد ينص عليه يقول له عند فلان فرد حديث أو له في الكتب فرد حديث. وهنا لما ذكر موسى بن خالد قال له في مسلم فرد حديث, له في مسلم فرد حديث, يعني ليس له إلا حديث واحد في صحيح مسلم وليس له أي رواية في الكتب الأخرى الباقية. وهو يعني قال حافظ إنه ختن الفزاري أبو إسحاق الفزاري ويقال ختن الفريابي, وهنا مسلم ذكره على القول الآخر الذي هو ختن الفريابي. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث. نعم. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر, عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو من صغار التابعين, وهو من صغار التابعين. وفيه عبيد الله بن عمر القواريري وهو من شيوخ مسلم وهو في طبقة متأخرة, فهذا يقال عبيد الله بن عمر وهذا عبيد الله بن عمر, وهذا في طبقة متقدمة وهذا في طبقة متأخرة. قال حدثنا, قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له, فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قالت أم سليم يا رسول الله خادمك أنس, فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك. ثم ذكر الحديث المتعلقة بفضائل أنس بن مالك رضي الله عنه, وذكر أن أمه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به وهو صغير وقالت ادعو الله أن أنس خادمك, ويعني أرادت أن يكون خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام, وطلب منه أن يدعو له فقال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته, اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته, يعني فيما أعطاه من المال والولد, فيما أعطاه من المال والولد, يعني فالكثرة دعاء بالكثرة وأن يكون فيها بركة, يعني فتكون مباركة, فالأولاد يعني مباركون والمال يعني يكون مبارك. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد والبركة في المال والولد. هذه منقبة من مناقبه, يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة, قتادة من دعامة السدوسي البصري, عن أنس, عن أنس, وأنس هو من صغار الصحابة وقتادة من صغار التابعين, فهو رواية تابعي صغير عن صحابي صغير. قال حدثنا محمد المثنى عن أبي داود, أبو داود سليمان بن داود الطيالسي. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي, فقالت أمي يا رسول الله خويديمك أدعو الله له, قال فدعا لي بكل خير, وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه, فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعوا الله له، فقال اللهم أكثر ماله ولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة، على نحو المئة اليوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت لأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. ثم ذكر هذه الأحاديث أيضا في فضله أي أنس بن مالك رضي الله عنه، وكلها يعني تفيد أن أمه جاءت به للرسول صلى الله عليه وسلم ودعت وطلبت منه وأرادت أن يخدمه وأن يكون خادما له وطلبت منه أن يدعو له، فكان اللهم فكان دعاءه فكان من دعائه أن قال فدعا له بكل خير إيش؟ فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا به اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيه. قال في هذا الحديث فدعا له بكل خير، وكان في آخر ما قاله اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيه، وهي الرواية التي سبقت، وهذا آخر ما دعا له، وقد دعا له بهذه الدعوات وغيرها. وفي الرواية الأولى قال اللهم يعني اللهم فدعا لي بكل خير، فدعا لي بهذا يعني دعا له دعوة عامة يعني في كل خير، وذكر من هذا الخير يعني ما ذكره في آخر الحديث وهو المال والولد والمباركة فيه. والبخاري رحمه الله روى يعني هذا الحديث وأتى بجملة توضح قوله ودعا لي بكل خير، قال ما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به، ما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به، يعني فهذا يبين يعني قوله بكل خير، وأن هذا يتعلق بخير الدنيا والآخرة وبسعادة الدنيا والآخرة، حيث قال في البخاري صحيح البخاري ما ترك شيئا من يعني من الخير في الدنيا والآخرة إلا دعا لي فيه. وجاء في هذا الحديث أن آخر ما دعا به له يعني اللهم أكرم له ولده وبارك له فيه. نعم شو بعده الحديث اللي بعده هو الرواية. قال جاءت بي أمي أم أنس صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعوا الله له، فقال اللهم أكثر ماله ولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. يعني أن الله أجاب دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكثر مال أنس وكثر أولاده وأولاد أولاده حتى أنهم كانوا يتعادون يعني قريبا من المئة، يعني كلهم من نسله ومن أولاده، فيعني هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن كثر، وأخبر هو عن تحقق هذه الدعوة وإجابة هذه الدعوة، وأنه كثر ماله وأن ولده كثروا حتى أنهم يتعادون أنهم قريب من المئة. قال سمعت أمي أم سليم صوته صلى الله عليه وسلم فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله عليه وسلم ثلاث دعوات رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. يقول يعني أن, أن, أن, أن أمه قالت بأبي أنت وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، يعني هذا العبارة هي من التفدية، بأبي أنت وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي، هذا أنيس يعني يدعو الله له، فدعا له بثلاث دعوات، فقال يعني حصلت الاثنتان وهو في الدنيا وهو ينتظر الآخرة الدعوة الآخرة في الآخرة، ولم يذكر هذه الدعوة المعينة والتنصيص عليها، لكن جاء في الحديث الذي عند البخاري بتفسير قوله دعا لي بكل خير أنه ما ترك شيء من خير الدنيا والآخرة إلا دعا له به، فهو يتحقق له ما يتعلق بالدنيا ويرجو من الله عز وجل أو ينتظر أن يحقق الله له ما دعي له في الدار الآخرة. نعم. في الأدب المفرد: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. نعم جاء أيضا طول العمر. نعم. وأطل حياته وإيش؟ واغفر له. قال: حدثني زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة. نعم. عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال: حدثني أبو معنى الرقاشي وهو زيد بن يزيد عن عمر الثقفي عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. قال: حدثني قتيبة بن سعيد عن جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان. نعم. الجعد بن دينار عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك قال: أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا، فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، وأنه أبطأ على أمه فسألته يعني عن إبطائه، وقال إن الرسول أرسله في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر. يعني سألته يعني سؤال يعني أنه قد يكون يعني شيء حاجته شيء يعني يمكن الإخبار به، وأنه يمكن وأنه ليس سرا. فلما كان يعني هذا الذي أرسله به سرا، يعني قال لأمه: إنها سر. قالت: لا تخبرن أحدا بسر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فطنة أنس رضي الله عنه، مع أن سنه صغير، ومع ذلك يعني لما أرسله الرسول في حاجة وهي سر لم يخبر بها أحد. وأمه لما سألته يعني عن ذلك قال لها إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا. وقال أنس: لو كان مخبرا أحدا لأخبر به ثابت الذي يروي عنه، ثابت البناني. وهذا يدل على عظيم منزلة ثابت عند أنس، وأن منزلته عظيمة عنده، وأنه لو كان يعني هذا الخبر أو السر أو الشيء الذي عنده هو سر، لو كان يخبر به لا أخبر به ثابت بن أسلم البناني. ومعلوم أنه أمه من باب أولى، ولهذا لما قالت له ما حدث قال سر أيدته على هذا الفهم وعلى هذا الإدراك، وأنه لا يفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، بل يحتفظ به ويبقيه فلا يعديه إلى أحد ولا يوصله إلى أحد. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع عن بهز بن أسد العمي عن حماد حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. نعم. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر عن عارم بن الفضل. عارم بن الفضل هو محمد بن الفضل أبو النعمان، يعني وعارم لقبه، وهنا ذكر ذكره بلفظ اللقب ونسبه, وأحيانا يذكر بلقبه فقط, وأحيانا بكنيته فيقال أبو الفضل أبو النعمان, وأحيانا يقال باسمه ونسبه محمد بن فضل, لكن هنا ذكره أو ذكر اسمه باللقب لا بالاسم, وذكر اسم أبيه. نعم. عن معتمر بن سليمان عن أبيه, أبوه سليمان بن طرخان التيمي, عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم ذكر فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه, وذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول عن أحد أنه عن أحد يمشي يعني حي يمشي, لا نعم حي يمشي, ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي يعني حي يمشي على الأرض, يعني أنه يعني في الدنيا قبل الموت وهو يمشي على الأرض وأنه من أهل الجنة, يعني معنى ذلك أنه يستمر على الاستقامة ويموت على الاستقامة ويكون ينتهي إلى الجنة, يعني فهذا نهايته معروفة بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة, ومعنى ذلك أنه يستقيم على طاعة الله ويستقيم على أمر الله وأنه يختم له بخير, يختم له بخير ويكون من أهل الجنة. وقوله ما سمعت يعني هذا إخبار عنه بأنه ما حصل أن سمع الرسول يقول عن أحد من الجنة إنه من أهل الجنة إلا لهذا الرجل, فلا يعني ذلك يعني كونه يعني سمع الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بلغه أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهادة بالجنة لأحد, فإن هذه حديث كثيرة ومشهورة, وسعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو من أهل الجنة وهو من العشرة الذين سردهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد, فقال فلان في الجنة, أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة, والزبير في الجنة, عبد الرحمن بن عوف في الجنة, وسعيد بن زيد في الجنة, وسعد وأبي عبيد بن الجراح في الجنة, سردهم في حديث واحد وقال أنهم من الجنة, فهو واحد من الجنة, ولكن يخبر عن كونه سمع وأنه سمع من رسول يتكلم ويقول فلان في الجنة أو فلان من الجنة, لهذا قال ما سمعت رسول يقول عن أحد يمشي حي يمشي يقول في الجنة إلا عبد الله بن سلام, فهذا يعني فيه بيان أنه من الجنة, ومعلوم أن الجنة شهد بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة لأناس متعددين غير العشرة المبشرين بالجنة, ومنهم عبد الله بن سلام, ومنهم الحسن الحسين سيدا شباب أهل الجنة, ومنهم ثابت بن قيس بن شماس, ومنهم عكاشة بن محصن, ومنهم بلال, وأشخاص متعددين جاءت الشهادة لهم بالجنة في أحاديث متنوعة أحاديث متعددة, فهذا يدل على فضل عبد الله بن سلام وأنه من أهل الجنة وأنه يعيش على الاستقامة ويختم له بخاتمة السعادة ويؤول أمره إلى الجنة, والمقصود بذلك أن يدخل الجنة من غير حساب ومن غير عذاب لا يعذب, وإلا فإن كل مسلم يدخل الجنة في نهاية الأمر, كل من مات على الإسلام لا بد أن يدخل الجنة إن تجاوز الله عنه, إذا كان من أصحاب الذنوب والمعاصي إن تجاوز الله عنه دخل الجنة دون أن يعذب, وإن شاء الله أن يعذب فإنه يعذب ولكنه لا يخلد النار بل يخرج منها ويدخل الجنة, فإذا كل مسلم يموت على الإسلام فإنه من أهل الجنة, لكن هؤلاء الذين شهدوا لهم بالجنة يعني معناه أنهم يدخلونها من أول أمر وأنه لا يحصل لهم عذاب. قال حدثني زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن أبي النضر, أبو النضر هو سالم المدني, عن عامر بن سعد عن أبيه

قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. أعد الحديث الأول. قال قيس بن عباد كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيهما، ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، رأيت في رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، فقلت له لا أستطيع، فجاءني منصف، قال ابن عون والمنصف الخادم، فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفه بيده، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت، قال والرجل عبد الله بن سلام. يعني ذكر قيس بن عباد أنه كان في مجلس في يعني في في في في المسجد، وذكر في الرواية التي بعدها أن من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، وأنهم قالوا يعني أنه من أهل الجنة، أن هذا الرجل الذي دخل وصلى ركعتين وتجوز فيهما وخرج، فتبعه ولحقه حتى يعرف يعني الذي جعل السبب الذي جعله من أهل الجنة، أو الشيء الذي عمل الذي عمله حتى صار من أهل الجنة، فتبعه وحتى وصل إلى بيته واستأذن ودخل معه، فيعني فسأله يعني عن حاجته، فقال إن إن إنك لما جئت وصليت أشاروا إليك وقال هذا رجل من الجنة، فأراد أن يعرف الذي جعله يكون من أهل الجنة والسبب، فقال ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، وكأنه يعني وهذا يمكن يكون من تواضعه، ويمكن أن يكون أنهم فهموا يعني من تأويل هذه الرؤية أنهم من الجنة، لكن ما في نص أنه قال أن فلان في الجنة، يعني هذه القصة التي فيها الرؤية ذكر أنه يموت على الإسلام وأنه ينتهي على خير وأنه يتعلق يستمسك بالعروة الوثقى، ولكن ما في التنصيص، ولكن حديث سعد بن وقاص الأول واضح الدلالة على أنه من أهل الجنة، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رجل يمشي حي يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة، يعني وأنه ما سمع ذلك من رسول الله إلا في حق عبد الله بن سلام، فهذا يدل على أنه يعني شهد له بالجنة، وأنه ليس المقصود فهم هذه الرؤية فقط، بل سمع سعد بن وقاص الرسول يقول إنه من أهل الجنة، يقول عن هذا الرجل أنه من أهل الجنة، وذكر يعني الرؤية التي رآها، ويمكن أن يقال هذا إنه من قبيل التواضع ومن قبيل يعني عدم الاغترار، وأنه يعني لا يحب أن يعني يتكلم في ذلك، ومثله عمر رضي الله عنه لما كان في مرض موته وجاءه الناس يعني يزورونه ويدعون له، فكان منهم شاب قال هنيئا لك يا رسول الله يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله فأحسنت صحبته وحسبت أبا بكر ثم وليت فعدلت، وقال وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، وهو يعلم أنه من الجنة، وهو يعلم أنه من أهل الجنة بأحاديث متعددة دالة على يعني على ذلك. فإذا عمل عبد الله بن سلام هو من هذا القبيل, ويعني وأن هذا قد يكون من باب التواضع, ولا يحب أن يشتهر, ولا يحب أن يعني يظهر ذلك وأن يعني ينتشر ذلك. إيش بعده؟ قال رأيت رؤيا على عهد صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه, رأيتني في روضة ذكر سعتها يعني ذكر أن هذه الروضة هي الإسلام, وأن العمود يعني عمود الإسلام, وأنه يعني صار فيها عروة في أعلاها, وأنه قيل له اصعد فقال كيف أصعد وهو في السماء وأنا يعني في الأرض. فجاء وصيف وهو الخادم فرفعه حتى وصل إلى تلك العروة وتمسك بها وقصها عليه السلام, فقال له إن هذه الروضة الإسلام